الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، فلازلنا في كتاب الأطعمة. باب من أضاف رجلا إلى طعام معقبلة هو على عمله. حدثني عبد الله بن منير سمع النضر، أخبرنا ابن عون قال أخبرني همامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط، فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. قال: فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يدي. قال: فأقبل الغلام على عمله. قال أنس: لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتداه وعمل بسنته. هذا الحديث قد مضى بوب له البخاري باب آخر في باب يعني من أحب شيئا لمحبة النبي له، وتبع أن أنس كان يعني قال: فما زلت أحب الدباء لما رأيت يد رسول الله في الطبع الدباء. وهنا بوغ له البخاري بترجمة أخرى، وهي باب من قدم طعاما لغيره ومن أضاف رجلا ثم أقبل على عمله. واستدل بالحديث على أن هذا الرجل هو غلام للرسول خياط، يعني كان صنع للنبي هذا الطعام، طعام من الثريد عليه الدبان والقراء معروف. قال: ثم أقبل الرجل على عمله وهو جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: رأيت إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء فجعلت أجمعها له من الصحفة. يقول: ثم ما زلت أحب الدباء بعد ذلك، بعد ما يعني رأيت رسول الله يصنع هذا، وكنت قبل لا أحبه. فالشاهد اللي هو في هنا في الاستدلال البخاري أن هذا الغلام قدم الطعام للرسول وأقبله على عمله، يعني لم يأكل يعني مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهو علما انه هو كان هو الذي اضاف النبي صلى الله عليه وسلم ان كان الذي ضيفه. هذا في جواز كذلك ان يضيف الانسان رجل يعني ثم يكون في عمل ويترك الضيف ياكل الطعام. باب المرق. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فطرف خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الفخة، فلم أزل أحب الدباء بعده أو يوما. نعم، نفس الحديث لكن هذا في تفصيل اللي هو المرق، وهو يعني الماء الذي يطبخ فيه يكون في طعام في مع اللحمة أو مع يعني مع الخضرة ونحوها. وهذا الرجل الذي صنع النبي هذا الطعام كان من خبز الشعير ومن الدباء، وفيه هذا المرق اللامي. فهذا تشريبا. نعم. باب القديد. أن القديد جاء في الحديث أنها كان فيها قديد. القديد هو اللحم إذا جفر، كانوا يملحون اللحم يشرحونه يعني شرائح، ثم يملحونه ثم يعرضونه للشمس حتى يتقدد يصبح جرف قد، وممكن يمكث معهم يعني إلى السنة الثانية. هذا كان طريقة حفظهم للحم وبتخديده، هذا طبعا قبل أن يعلم وسائل الحديث الآن في الحفظ من التجميل. باب القديد. حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك عن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد، فرأيته يتتبع الدباء يأكلها. نعم. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما فعله إلا في عام جاء الناس أراد أن يطعم الغني الفقير وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15 وما شبع أو شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة. هذه أم من عائشة رضي الله عنها تبين يعني ما كان من أحوالهم وتبين أن النبي يعني لم ينهى عن ادخار لحوم الأضاحي إلا من أجل يعني جائحة قد جاءت الناس، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لهم أن يعني يأكلوا ويدخروا، لكن في عام من الأعوام قال النبي يعني لا يدخر أحد يعني من لحوم الأضاحي بعد 3. فسألت عائشة أن هذا يعني الحكم، لأن ظن الناس أن هذا الحكم حكم مستمر ودائم، قالت لا إنما كان هذا من أجل الدافة، أصحاب الناس قحط وأهل البادية يعني يرتحلوا إلى المدينة، فأمر النبي في الأضحية إنه ما يدخر أحد يعني من لحم الأضاحي بعد 3 من أجل يعني الجوع في هذه السنة، وإلا قالت بعد ذلك إن إحنا كنا يعني يقول رفعت ذراعا بعد 15 يوما يعني من الأضحية، وأنهم أكلوها بعد 15 يوما طبعا كانوا يسمعون بها يعني هذا يقددونها. ففي جواز الادخار، وقالت ما شبع يعني آل محمد يعني من خبز الشعير يومين متتاليين حتى لقي الله، أن بأسرات لا يحترق الله، يعني هذا ما كانوا يعني يجدون من يعني من الخبز ما يكونه متواصلا، وإنما كل فترة من الوقت حتى يجدوا، وهذا من شدة الحال التي نحن كانوا فيها. نعم. باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. قال وقال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. مناولة معروفة، وقال من مائدة إلى مائدة يعني إذا كانوا على مائدة واحدة أن يناول بعضهم بعضا، أن يأخذ الشيء مما أمامه فيناوله من بجواره أو من أمامه، لكن إذا كانوا على مواعيد متعددة لا يرفع من هذه يعني المائدة إلى المائدة الأخرى. هذا كلام عبد الله بن مبارك، ربما الآن يكون هذا في ظلم لهؤلاء الذين على هذه المائدة أنه كأنه ظلم لهم، لكن يبدو الله تعالى أعلم أن هذا أيضا من الأمر المباح، يعني إذا كان هناك فيه مسامحة وليس هناك مشاحة ولا قسمة، يعني قسم الطعام قسمة وطعام مبذول ثم كان على هذه المائدة مثل عدد قليل فرفع من هذه المائدة إلى هذه المائدة، فهذا لا بأس به إن شاء الله، ولم يأتي شيء يحرم. نعم. وإنما يظهر كلام عبد الله بن مبارك رحمه الله إنما هو في الأمر المقسوم، إذا كان يأكله في طعام مقسوم يأخذ كل، فكان هذا يقتطع من حق هؤلاء لحق هؤلاء. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حل القصعة فلم أزل أحب الدباء يومئذ، وقال حمامة عن أنس فجعلت أجمع الدباء بين يدي. نعم. وهذا هو اللي يعني بوغ له أنه يجوز أن يعني يناول، فكان أنس يجمع ومن الدباء ويضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. باب القفاء بالرطب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. نعم. القدساء خضروات معروفة، شو يسموها؟ طروح. لا لا طروح اللي هي مثل الخيار لكنها تكون طويلة وتصير مو ملسة، يعني تصير مثل الخيطو، يعني مثل الخبيث زي القساء يسمونها الطروح. فهذه القساء إنما يأكلها قد يأكل القساء بالرطب، الرطب حارة والقساء باردة، يعني من فصيلة الأطعمة الباردة ومن فصيلة الأطعمة الحارة. وكان النبي يقول برد هذا يطفئ حرها، يعني برد القساء طبيعتها باردة فتطفئ حرارة الرطب، يعني الرطب و يعني التمر من الأطعمة الحارة. نعم. باب. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان قال تضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أطلاقا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا، وسمعته يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة. نعم. هذا يقول أنا أضفت يعني أبا هريرة سبع ليال، يعني ست ضيف عنده، فرآه أنه هو وزوجته وخادمه يقسمون الليل أسلافا، يعني مثلا لنفرض الليل الآن يبدأ عندنا مثلا من الساعة السابعة والفجر مثلا في الساعة الرابعة، فهذه سبع ساعات يخذوا أسلاف، يعني ساعتين وثلث مثلا كل واحد يصلي فيه، يصلي الأول مثل غريرة، بعدين يقيم زوجته وتصلي الثلث، وبعدين يقيم خادمه ويصلي الثلث، عشان يصلي البيت يعني في صلاة بالليل، يبقى ضيفه كله في صلاة بالليل، يقسمون الليل يعني فيما بينهم، لا يصلون جميعهم في وقت واحد وإنما كل منهم يصلي جزء من الليل، ليكون هذا كل واحد يقوم ثلث الليل ليكون بيتهم يعني يقرأ فيه القرآن ويصلى فيه كل الليل. فهذه أمر أخذه منه. الأمر الثاني قسم رسول الله اللي هو أنه يقول إن الرسول مرة قسم تمر بيننا، يقول كان حظي سبع، كان الرسول يعني حنا في بعض الأوقات يقسم عليهم المؤونة التي معهم، فيقول قسم مرة كل واحد سبع تمرات سبع تمرات، فيقول أنا جاني سبع لكن واحدة منهم حشفة، لكن جاء أن هذه الحشفة يقول كانت أطيب من كل التمر اللي من الست تمرات اللي جاء غبان والله. نعم. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فأصابني منه خمس، أربع تمر وحشفة. نعم. ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لدرتي. لدرتي. يعني كانت أفضل تمرة من هذه اللي هي الحشفة التي أخذها من قصة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الرطب والتمر، وقول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء. نعم. يعني هذا ما حصلوا الشبع إلا قرب فتح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لما جاء النبي توفي شبعنا من التمر والماء، يعني يقول هذا الذي وصل بهم يعني الأمر أنهم يعني يأكلوا منه حد الشبع، وإلا قبل هذا ما كانوا يجدون يعني من التمر ما يشبعون منه. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حاتم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان بالمدينة يهودي، وكان يسلفني في تمري إلى الجدار، وكانت الجدار، وكانت لجابر الأرض التي بطريق روما، فجلست فخلى عاما فجاءني اليهودي عند الجدار ولم أجد منها شيئا، فجعلت أستمره إلى قابل فيأبى، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: امشوا نستنظر لجابر من اليهود. فجاءوني في نخلي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول: أبا القاسم لا أنظر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى، فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، ثم قال: أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته، فقال: أفرش لي فيه. ففرشته، فدخل فرقد، ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه، فقام في الرطاب في النخل الثانية، ثم قال: يا جابر جذ وقض. فوقف في الجذاب جذ وقضي، فوقف في الجذاب فجذبت منها ما قضيته وفضل منه. لا إله إلا الله. وخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته، فقال: أشهد أني رسول الله. صلى الله عليه وسلم. هذا حديث من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جابر بن عبد الله الأنصاري، يعني كان أبوه قد توفي، وكان استشهد في يوم أحد، وكان عليه دين، دين تمر لرجل يهودي، وكان لهم بستان في روما، بئر روما، وبطريق المدينة إلى قباء، جهة قباء، أظنه الآن من الأراضي التي بنيت الآن. فجاء جابر يقول: جئت يعني اليهودي، وقلت له يعني اقبل ثمرة نخلي هذه السنة، كلم أتوفيني يا جابر؟ توفيني حقيقة. فأتى فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي لبعض أصحابه: اخرجوا يعني من أجل أن يشفع، يعني عند اليهودي، ومن أجل أن يرى ما يمكن يعني أن يؤديه. فجاء النبي فكلم اليهودي فأبى، وقال: له القاتل توفيني حقا. يعني هذا كان خطاب اليهود، ما يقول يا رسول الله ولا نبي الله، هذا القاتل ما يخلى اليهود، لا أنظره. قال: لا أنظره. فالنبي قال لجابر: ادخل بنا، دخل إلى البستان، ويقول: أتيته بتمرات، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: أين عريش؟ العريش هو الذي يصنع في البستان، يرتاح فيه أهل يعني أهل البستان، غالبا ما يكون هذا من جريد النخل المعرش، وسيقانه من خشب مثلا طرفة أو غيره، أو يصنع من يعني نفس جذوع النخل ويعرش عليه. فقال له: أين عريش يا جابر؟ فأذن فكلم النبي ونام فيه. ثم قال: نكلم اليهودي. فأذن اليهودي أن ينظر يعني جابر، أو أن يأخذ ما يعني ثمرة بستانه الآن وينتظر. انظروا، قال له: انظر. فقال له النبي: جذ وقضي. الجذ اللي هو قطع العذوق، فقطع العذوق وجمعها، والنبي طاف بها ودعا وبارك، وقال له: يلا كل وريدك. يقول هنا في هذه الرواية أنه يعني كان لليهودي كل الدين، يقول: بقي فضلا فأنا أوليه. والحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله. لأن هذا تكثير للشيء القليل ليصبح كثيرا، وهذه معجزة من المعجزات، وآية ودلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الثمرة هذه أستاذ خيرتي ما كانت تقول مات، يعني لا تفي بجزء من الدين، فربنا سبحانه وتعالى بركة النبي صلى الله عليه وسلم وفى دينه وفضل لهم يعني لعامه يقول المحمود. نعم. تسلك الحديث يعرف عرش وعريش بناء. وقال ابن عباس معروشات ما يعرش من الكروب وغير ذلك. هو تفسير ابن عباس هو الذي قول الله عز وجل وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. العنب متسلق فيعمل عريش عشان يتسلق عليه ويكون بعد ذلك عناقيده يعني تتدلى من هذه المعروشات. وغير معروشات اللي هو النخل العنب كذلك إذا كان غير معروش. ففي عنب يكون لا يعمل له عريش يطلع عليه وإنما يكون على الأرض وإنما يضع له حوامل فقط يعني تحمل فروعه وكذلك تتدلى العناقيد. عروشها أهميتها. قال محمد بن يوسف قال ابو جعفر قال محمد بن اسماعيل فخلى ليس عندي مقيدة ثم قال فجلى ليس فيه شك. باب اكل الجمار. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي حدثنا الاعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم وظننت أنه يعني النخلة فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. نعم. قال باب أكل الجمار وعرف الحديث ابن عمر وأنه كان عند النبي فأتي بجمار يعني أهدي جمار للنبي والحاضرين. والجمار هو قلب النخلة. النخلة إذا يعني جثت من أساسها فيكون رفع الجريد وعشان يكون القلب الأبيض الداخلي هذا يسمى الجمار وهو يعني فيه حلاوة قليلة ويؤكل طعم الطيب. فيقول يعني أن أتي بالجمار هو قلب النخلة وآخره. فالنبي قال إن في الشجر شجرة إن المؤمن يعني كشجرة لا ييبس ورقه. يقول فوقع في أشياء أنها النخلة وأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله لكن نظرت في الحاضرين إذا أنا عاشر عشرة يعني هم تسعة عاشر يقول أنا أحدثهم سلم أصغر منهم فيهم الشيخة فيهم أبوه وناس كبار. يقول سكت يعني استحيا أن يتكلم بحضرتي يعني أبيه ومن هم في سن أبي. فقال النبي هي النخلة شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مثل النخلة. ووجه الشبه أن النخلة شجرة نافعة بكل أجزائها فسعفها وجديدها وجذعها وجمارها وتمرها ورطبها والنوى الذي يعني نوى التمر كله نافع. ما في شيء من على كلام من قط من النخلة ما في شيء حتى ليفها وهذا الكرب مالها يعني الذي يقطع هذا اللي هو أواخر الجريد إنه وقود من أحسن الوقود. فما في شيء لا شيء في النخلة كلها يعني غير نافع بل هي نافعة كلها. ثم إن ثمرتها من أنفع يعني الثمرات في الأرض بل قد تكون هي أنفع الثمرات فإنها شراب مع الشراب فممكن يكون تمر شراب وغذاء مع الأغذية. شرابها شراب إذا نقي نبيذ التمر من أحسن أنواع النبيذ لا نبيذ أفضل من نبيذ التمر الغن وقاوة. وهي طعام يعني غذاء مع الأغذية ودواء مع الأدوية وحماية كما قال النبي من تصبح بسبع تمرات يعني في يوم لم يصبه سم ولا سحر ذلك اليوم. والدخار هي قوت ممكن أن يعيش الإنسان عليها تفوت عليها ويعيش عليها شهور يعني فقط الماء والتمر. وهذا لا يحصل لا لفاكهة أخرى أنها تبقى قوت فهي قوت كذلك فهي فاكهة وقوت وقوته يدخر ولا يفسد. هذه فيها الطبيعة، هذه فيها قوة تفسد مع الوقت، سرعة تفسد خاصة إذا تعرضت للجو وغيره، لكن هذه لا تفسد. يعني نخل يعني بعد عن فساد ممكن تخليه سنة وتخليه في جو أي جو يثبت في السنة الثانية وهو على حاله تركض. ثم هو خفيف المحمل كذلك، ممكن تحمله دي تحتاج أن يكون قوة إلى طبق وتجهيز ولحم، فمن أنفع شيء. وقيل أن الله تبارك وتعالى شبه بها يعني الكلمة الطيبة كذلك، كما قال جل وعلا مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها السماء. قالوا الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فهذه أنفع الكلمات العظم لما شهدت تدخله الجنة. والله شبهها بالشجرة الطيبة، قال كشجرة طيبة، قال النخلة أصلها ثابت، فهي من أقوى الشجرات وأعصاها على الريح على الظاهر ثابت، وفرعها في السماء، فرعها يعني في السماء جمالها، فهي مستوية على يعني سوقها. فلثباتها كذلك فوق الله تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. فيضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالله شبه يعني كلمة التوحيد بالنخلة، شبه النبي المؤمن بالنخلة، بما فيه من هذا وجه الشبه في هذه المنافع وفي هذا الثبات. نعم. باب العجوة. حدثنا جمعة بن عبد الله، حدثنا مروان، أخبرنا هاشم بن هاشم، أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. نعم. من تصبح يعني أكلها في الصبح قبل أن يأكل طعاما، يعني 7 تمرات عجوة. العجوة نوع من التمر، وهو من تمور المدينة وكذلك من النواحي التي حول المدينة. والعجوة تمر لا يعتبر من شيء التمر، وإنما من مفصوصها، وحتى عند بعض الناس يعني في التصنيف من رديع لونه أسود لين. فرسول الله من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم. وقالوا إن ليس التعليق الفائدة هنا في انتفاء السم والسحر عن آكل هذه 7 تمرات أنها لا يشترط لها العجوة، وإنما ذكرها النبي من باب ما يذكر من التمر، وأنها وإن تكبر رديء التمر إلا أنه يعني كذلك في هذه الفائدة، وأن هذا لأنه قد جاء في بعض الأحاديث من سبب من تصبح 7 تمرات دون التخصيص بعجوة أو بغيرها، فقال إن هذا يصدق على كل تمر. فمن أكل 7 تمرات في يوم صباحا فهذا اليوم نحصل له هذا الذي أخبر عنه النبي أنه لا يصيبه سم ولا سحر، يعني لا لو سحر يبطل سحره، وكذلك لو سم أخذ سموم يبطل سمه، ما يبطل سمه في هذا اليوم. حين العجوة من أغلى أنواع التمور الآن في هذا الحديث، طبعا حبها الناس في هذا الحديث وطالوا في سعيه. نعم. نختم إن شاء الله بهذا الحديث. باب القران في التمر. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا جبل بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع سنة مع ابن الزبير سنة نعم أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرة، فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل ويقول لا تقارنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران. ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر. يقول كنا في عبد الزبير في خلافة عبد الله بن الزبير، وطبعا كان في حروب بينه وبين جاءت الحرب بينه وبين أهل الشام وحصروا، فأصابهم سنة قحط، طبخة جوع شديد. يقول: فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، وزع تمر على الناس في العدد، الناس يأخذهم نصيبهم في أعداد التمر، مش في كيف كثير أو شيء، لأن هذا من باب توزيع الأوقات في وقت المحنة. وكان الناس أحيانا يأكلوا يعني مجتمعين، يعني يضع الأكل يعني الناس مثل أكل مساجد أو في كذا. يقول: كان ابن عمر يمر علينا يقول: لا تقارنوا، فإن النبي نهى عن القران. والقران هو أن الواحد يكون قاعد مع أخوانه، يعني الحين تمر رخيصة ويقوم يجلس يأخذ تمرتين مع بعض، واحد يأكل تمرتين واحد يأكل تمرة، إذا في النهاية اللي قاعد يأكل التمرتين هذول حيأكل أكثر من بقية يعني إخواني الذين على أهل. ثم قال: إلا أن يعني فإن رسول الله نهى عن القران. نهى عن القران في مثل الحال، إما إذا كان الإنسان وحده أو كان هناك الأمر متسع يجوز أنه يعني يأكل تمرتين. قال ابن عمر: هنا لا تقارنوا إلا أن يستأذن أحدكم صاحبه، إلا إذا استأذن إخوانه هم جالسين، لأن هذا الطعام بينهم، هذا طعام مقسوم بينهم كلهم، فلا بد أن يأكل كل واحد يأكل بالقدر الذي يكفيه، ولا يعني يتسلط ويأخذ يعني طعام إخوانه. فقال: إلا أن يستأذن أحدكم يعني أخاه. قالوا: إلا أن يستأذن أحدكم أخاه، من كلام الرسول ومن كلام ابن عمر، وفهم هذا من أنه إذا كان ثمة إذن يعني إنسان يتنازل لك عن حقه فإنه يجوز مثلها. فهذا في دليل على أنه إذا كان طعام مقسوم أو طعام قليل والكل يأكل يعني هذا، وأنه ينبغي أن الإنسان يعني لا يسارع في الأكل ليأكل أكثر من إخوانه المجتمعين على من شيء واحد. طبعا هذا شيء حماد خير منه طبعا عن نفعله، يعني أفضل من يجي تطورنا إن والله بعض المشروع إيدا راهي الواحد إيدا أكبر من السنة خير وايد لكم معك الحمد لله رب العالمين.